ما حكم تقنين الشريعة الإسلامية؟ وهل العمل بالقوانين جائز أم لا؟ وهل ترجئة مواضيع الفقه الإسلامي إلى قوانين تحتوي على مواد متسلسلة بالأرقام في رقم واحد فما فوق كقانون السرقة وقانون اليد وقطع اليد وقانون أما الدولة التي تحكم إرادة الله وعادت على تحكيم القوانين هذه طلبت تحليل الشريعة والرد على الشرق وفي حال الشرق إن الرجوع على الشرق غير مقدم غير من بقي على باطل. أما لو كان في شرع الله وفي شرع الله فإن الله من بقى على ذلك ولا يجعل في القانون حتى لا تغير المواد وحتى لا يكون مسيرة إلى خير ربنا عز وجل. أما دولة من الذكور والضلال وتحكيم الباطل ثم تريد الوضع على الشرق وضع على الشرق حتى ترجع للشرق ولو بيقضي الحكومة والمواد التي وابقى الشرع حتى ترجع إليه وهكذا حكومة